بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح من البيت 41 إلى 45، قسم الفرش من سورة البقرة. قال: خفيف تظاهرون كالتحريم نل شفاء، وأسر في أسار فاتصل. مدلول النون من نل عاصم، ومدلول الشفاء حمزته والكسائي وخلف العاشر وقرأوا تظاهرون. تظاهرون هنا في سورة البقرة: وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وكذلك في سورة التحريم: وإن تظاهر عليه قرأوا في الحرفين بتخفيف الظاء والباقون بالتشديد، تظاهرون وتظاهرا. وعلمت قراءة الباقين من الضد لأن التشديد ضد التخفيف طردا وعكسا، وهذا مبين في الأصول. ثم قال: وأسرى في أسارى فاتصل. مدلول الفاء من فاتصل حمزة قرأ أسرى بفتح الهمزة وسكون السين بالقصر دون ألف، وقرأ الباقون أسارى بضم الهمزة وفتح السين ومدها، وذلك هنا في قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. وسيأتي حرف الأنفال في موضعه إن شاء الله تعالى. البيت 42. قال: ضم تفادهم ومده جوا، بأرضه رسى نميره ثوى. المرموز لهم بالجيم من جوا ورش، وبالباء من بأرضه قالون، أي نافع بكماله، وبالراء من رسى الكسائي، وبثوى أبو جعفر ويعقوب. قرأوا بضم التاء ومد الفاء على ما ذكر في النص: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وقرأ الباقون تفدوهم بفتح التاء وسكون الفاء دون ألف، وعلمت قراءتهم من الضد كما سبق. ولا ننسى في البيت 41 أن حمزة يميل أسري إمالة خالصة. ثم قال في البيت 43: ينزل كل مضموم الأل دلا، حما خفيفه سوى الحجر فلا. قرأ عبد الله بن كثير المكي المرموز له بالدال من دلا، وأبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي. قرأوا الفعل المضارع ينزل المضموم الأول المبدوء بالياء أو التاء أو النون. قرأوا بالتخفيف حيث وقع إلا ما سيذكر، فخرج بالمضارع الماضي نحو ما نزل الله، وبالمبدوء بأحد الحروف الثلاثة نحو سأنزل، وبالمضموم الأول نحو وما ينزل من السماء. ودخل بكلا المبني للفاعل والمفعول، وهذا معنى قوله دلا حما خفيفه، أي قرأوا بالتخفيف، أي بتخفيف الفعل إذا استكمل هذه الشروط، والباقون بالتشديد المفهوم من الضد. وقوله سوى الحجر فلا، هذا استثناء من القاعدة، وما ننزله إلا بقدر معلوم في الحجر، هذا لا خلاف في التشديد بين القراء، لم يقرأ أحد منهم ننزل، وإنما اتفقوا على ننزل. ثم قال: وخففن موضعي لسرى حما. قرأ المشار لهم بحما وهما البصريان أبو عمرو ويعقوب. قرأ موضعي الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والموضع الثاني: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قرأوه على أصلهما بالتخفيف: وننزل من القرآن حتى تنزل علينا. وخالف ابن كثير أصله، ولذلك نص عليهما ليخرجه. ثم قال: وخف أن ينزل لن عامد ما. قرأ عبد الله بن كثير المكي المرموز له بالدال من دماء: قل إن الله قادر على أن ينزل آية في الأنعام. قرأها بالتخفيف على أصله، وخالف البصريان أصلهما فشددا مثل الباقي، وقيده بأن ليخرج أنزل به عليكم سلطانا في السورة نفسها. ثم قال في البيت 45: منزلها الغيثمة عن حق شفا. المرموز لهم بحق ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، والمرموز لهم بشفاء حمزة والكسائي وخلف العاشر، اتفقوا على التخفيف في قوله تعالى: إني منزلها عليكم في المائدة، وعلى تخفيف ينزل الغيث، ينزل التي معها الغيث، وذلك في لقمان والشورى، وهذا معنى قوله معا يعني الموضعين، وهم على أصولهم في ذلك. وقرأ الباقون: منزلها وينزل. وقوله: والنحل في الأخير حبر خففا، قرأ المرموز لهما بحبر ابن كثير وأبو عمرو الموضع الأخير من النحل بالتخفيف: والله أعلم بما ينزل، الباقون ينزل. وخالف يعقوب أصله فشدد، ونص هنا عليهما أي على حبر ليخرجه. وسيأتي الموضع الأول منها إن شاء الله. ثم نذكر في البيت 42: نسيت تبين النون، النون هي رمز العاصم ومدرج معانا في القراءة، وكذلك في حماء في البيت 43: حماء رمز ليعقوب وأبو عمرو، ذكرناهم لكن ما بينا أنها الحماء أنها رمز لهم. وهذه ملاحظة للإخوة اللي ما هم متعودين على المصطلحات، المصطلحات ذكرها في الأصول. مثلا قال هنا: تفادوهم، وذكر جماعة اللي قاري هاي القراءة، كيف نفهم قراءة الضد؟ التاء مضمومة والفاء ممدودة مادة الألف، ضد الضم الفتح، وضد المد القصر، فعلمت قراءة الباقين بهذا. وهذا كما ذكرت في الأصول: الفتح ضد الكسر طردا وعكسا، والنصب ضد الخفض كذلك، والنون ضدها الياء كذلك، والضم ضد الفتح طردا لا عكسا، والرفع ضد النصب كذلك، والجزم ضد الرفع كذلك، والقائمة تطول، لكن إن شاء الله موضوعها الأصول، وهذا فقط من باب التذكير. والحمد لله رب العالمين.